هي شعر بأن هؤلاء الأقربين إليه لا يستجيبون له ولا يلبون دعوته أن يظل مقبلا عليهم معرضا على الآخرين، بل ينبغي أن يلتفت إلى هؤلاء الآخرين ولا بأس من أن يتخول الأقربين الأولين، فيجمع بين المصلحتين. فلعل هذا من ما يدل عليه سورة عبس وتولى أن جاءه الأعمى إلى آخر القصة، حيث كان الرسول عليه السلام يقبل على كفار قريش على كبارهم ليس تزلفا إليهم حشاه لذلك، وإنما لأن من السنن الكونية أن عامة الناس يتبعون رؤساءهم في الخير والشر، ولذلك جاء في الحديث الصحيح قوله عليه الصلاة والسلام: لو آمن بي 10 من اليهود لآمنت يهود كله. من أجل هذا كان الرسول عليه السلام يهتم بهداية كبار قريش ورؤسائهم، راغبا أنه إذا اهتدى هؤلاء وآمنوا تبعهم من دونهم من الأتباع. ولكن هذا الاهتمام كما دلت عليه آيات سورة عبسة يشعرنا بأنه ينبغي أن يضع له حدود، أن لا يضيع وقته باهتمام بهؤلاء الصناديد ما دام أنه قد ضيع وقتا كثيرا بالنسبة لدعوتهم، ثم ما لانت قلوبهم نحو الدعوة، الأمر الذي قد يصرفه إلى الاهتمام بضعفاء المسلمين. وقال عز وجل: عبس وتولى أن جاءه الأعمى وما يدريك لعله يزكى أو يذكى وتنفعه الذكرى، أما من استغنى فأنت له تصدى وما عليك ألا يزكى، وأما من جاءك يسعى وهو يخشى فأنت عنه تلهى. ما ينبغي أن يكون هكذا المسلم، فهو يدعو رؤوس لا بأس، لكن إلى حد، ثم يهتم بالضعفاء، لأن الضعفاء في الغالب هم الذين لا يتلكؤون ولا يتباطؤون في الاستجابة لروضة الداعية المسلم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. هذا ما عندي جوابا على هذا السؤال. أخيراً، فالدعوة يعني لها مجالات واسعة الإنسان يدعو بها حسب استطاعته، في مثلاً ممكن بالمادة مثلاً يعني اللي هي الطرق كله بحسبه. نعم، كيف حالك؟ نعم، إزيك الله خير. يقول السائل يعني غيره، تقول: هل الذي أتعلمه كفرض عين وفرض كفاية يجب علي أن أعلمه أهلي زوجاتي بن قسيم؟ نفس الجواب، ما يجب على الزوجة أن تتعلمه وجوبا عينيا فعليها أن يعلمها، وما لا يجب عليها وجوبا عينيا وإنما كفائيا فله أن يعلمها إن كان لديه من الوقت ما يتمكن من تعليمها، وهذا على طريق الاستحباب والأول على طريق الوجوب. يقول: هذا من الناحية الشرعية. هذا من الناحية الشرعية، يعني السؤال. وهل عليه أن يعرف ما يروح على الرياح الإسلامية؟ عليكم السلام. عليكم السلام. يقول: هذا من الناحية الشرعية، وهل عليه أن يعرف ما يدور على الساحة الإسلامية من ناحية أعداء الإسلام والسياسة والاقتصاد وغيره؟ على زوجته يعني. هل عليه أن يعلمها؟ نفس الجواب. نفس الجواب. يعني هو سؤال بعضي، فرض كفاية فرض عين. نعم. فأنت توسع الإنسان في أن يعلم وقاع الحياة واتجاه الناس والأمم والشعوب. هذا علم طبعا ويفيد، وبخاصة من كان ناصبا نفسه لدعوة، لكن هذا على سبيل ليس على سبيل فرض عيني وإنما الكفاية. إذا قام بالبعض سقط عن الباقين، فإذا كبه للدكتور شو هذا بيصبر ارفعه سابقا يعلمها أن الصفاء له في ذلك أجر، لكن ليس ذلك من واجب عليه وجوبا عينيا. السؤال يسأل طالب علم، يقول عندنا من العلم من يوجب حفظ القرآن خاصة في هذا الزمان. يقول عندنا من العلم من يوجب حفظ القرآن خاصة في هذا الزمان لقلة حملته، ويصفون من لم يسلك ذلك بالضلال، وخاصة من كان من طلاب الحديث. خاصة من كان من طلاب الحديث، من كان من طلاب الحديث. من أجل كلها متماثلة، هذا فرض كفاية وليس بفرض عين. لكن من كان طالبا للحديث فأوتي حافظة قوية فجمع بين حفظ القرآن وحضر ما تيسر من الحديث، هذا بلا شك نور على النور. لكن لا يقال بأن من لم يفعل ذلك يكون في ضلال، لأنه يوجد كثير من الناس لا يحفظون من القرآن إلا ما تصح به صلاتهم، مثلا الفاتحة، ولا يحفظون شيئا من أحاديث الرسول عليه السلام إطلاقا، فلا يجوز شرعا أن يوصف هؤلاء بالضلال، لأن هؤلاء لا يجب عليهم فرضا عينيا ليكون من حفاظ القرآن ولا على غيرهم. إنما بلا شك يجب أن يكون في المسلمين حفاظ لكتاب الله عز وجل عن ظهر قلب، كما أنه يجب أن يكون في المسلمين علماء بالحديث. وكذلك يقال في سائر العلوم حتى العلوم غير الشرعية كالطب مثلا والفيزياء والكيمياء ونحو ذلك، لأن كل هذه العلوم تساعد المسلمين وتساعد دعوتهم، لكن هذا ليس كما شرحنا من قبل فرض عين كما يجب على المسلم يتعلم كيف يصلي مثلا، كيف يتطهر، كيف يتوضأ. فكل هذه الأسئلة الحقيقة نابعة من المعين الواحد، لكن السؤال الأخير فيه انحراف خطير فيما يحكيه عن بعضهم، أنه يقول يجب على طالب علم الحديث أن يحفظ القرآن لئلا يكون في ضلال. هذا الكلام يقول يكون من لم يسلك ذلك الضلال. نعم كله. بل هذا القول هو الضلال، وهو الجاهل بعينه، ومعناه عدم التفريق بين الفرض الكفاية والفرض العيني. يسأل سائل يقول هناك في محافظة الإسكندرية يوجد إخوة على علم كبير وأنا مزكيهم على الله، ويطلقون الناس عليهم السلفيون، وهم يسموا أنفسهم بالمدرسة السلفية، ولهم منهج وجزء من المنهج في الدراسة عبارة عن مجموعة من الكتب السلفية ولجميع العلماء وعلى رأسهم المذاهب الأربعة. وهناك أخ على علم في نفس المكان وله تلاميذ وهم طلاب علم، ولكنهم يعتون على دراسة المذهب الحنبلي والفقه الحنبلي المتمثل في كتاب العدة، فإلى أي المجموع أذهب حتى أتعلم ديني، علما بأن الأخ الحنبلي يتراجع عن أي شيء في المذهب مخالف لأي حديث من صحيح؟ أفيدونا أثابكم الله. الذي يفهمه من السؤال أن الأخ المشار إليه الذي يدرس المذهب الحنبلي هو في الحقيقة ليس حنبليا بالمعنى المتبادر للذهن، وإنما هو اتخذ دراسته للمذهب الحنبلي وسيلة للتفقه في الدين، ولم يجعل الدراسة للمذهب الحنبلي غاية ينتهي إليها ويقف عندها. إن كان هذا الذي أفهمه من السؤال كذلك، فأنا لا أرى مانعا من أن ينضم هذا السائل

ولا يهتدون إلى السنة ولا يجدون إليها طريقا بسبب ما ران على قلوبهم من جمودهم على تقليدهم بمذاهبهم، فتقع الفرقة ويقع النزاع، فلا غرابة بعد ذلك أن تتدخل بعض الجهات الكافرة والتي تتربص بمسلمين الدوائر وتستغل هذا الخلاف وتؤجج فيه النار فتزداد الفتن والمشاكل. لكن الحقيقة أن المشكلة تنبع من عندنا نحن المسلمين مع الأسف الشديد، ولا خلاص من هذه المشاكل الحقيقة إلا أن يعود المسلمون إلى دينهم كما قال عليه السلام في الحديث الصحيح: إذا تبايعتم بالعينة وأخذتم أذناب البقر ورضيتم بالزرع وتركتم الجهاد في سبيل الله سلط الله عليكم ذلا لا ينزعه عنكم حتى ترجعوا إلى دينكم. الدواء بعد أن وصف الرسول عليه السلام الداء ومثل له ببعض الأمثلة كبيعين وغيرها مما ذكر معها، قال مبينا للدواء والعلاج: لا ينزع الله هذا الذل عنكم حتى ترجعوا إلى دينكم. فلا شك أن رجوع الدين معناه أولا أن يفهم فهما صحيحا على منهج السلف الصالح وليس على منهج المذاهب المتفرقة والمتعادية بعضها مع بعض، ثم أن يقترن مع هذا العلم المصطفى العمل به، يومئذ يفرح المؤمنون بنصر الله. شو معنى شيخنا شرح الله بالعين؟ بالعين هو من أنواع الغيوع الربوية، وفي الحقيقة هذه يعني من المصائب التي حلت في الأمة الإسلامية بعد أن استعمرت من الدول الكافرة، فإنهم جاءوا إلى بلاد المسلمين ببعض المعاملات التي يتعامل بها الكفار، وهم كما وصفهم ربنا عز وجل بحق أنهم لا يحرمون ما حرم الله ورسوله ولا يدينون دين الحق من الذين أوتوا الكتاب، فإذ كانوا لا يحرمون ولا يحللون فهم جاءوا بأفكارهم وبمعاملاتهم وصبوها بين المسلمين، فاغتر بها كثير من المسلمين جاهلين بدينهم من جهة، وربما لتساهلهم بتطبيق دينهم من جهة أخرى، وهما آفتان هما بلاء المسلمين اليوم: الجهل بالدين والإهمال بما يعلمونه من الدين. فجاءوا بمعاملة لم تكن معروفة من قبل طيلة القرون هذه الأربعة عشر قرن، وهي ما يسمى اليوم ببيع التقسيط. المسلمون قبل 50 سنة لا يعرفون بيع اسمه بيع التقسيط. هذا طبعا من ابتداع الكفار الذين وصفهم الله عز وجل في كتابه بقوله: يعلمون كيف الآية، نعم شو الآية، وهم عن الآخرة هم غافلون. فأدخل هؤلاء الكفار دنياهم فحملتهم على أن يغفلوا بالكلية عن آخرتهم. أقول بالكلية لأن الكفار من النصارى واليهود لا يزال عندهم بقية من دين، لكن تقالبهم على الدنيا واهتمامهم بشؤونها أنساهم البقية الباقية عندهم من الدين، لذلك فهم لا يحرمون ولا يحللون. فقلدهم المسلمون في كثير من ما هم عليه من المعاملات منها بيع التقسيط. بيع التقسيط في اعتقادي بيع ربوي، وعندنا نصوص من الشرع يجعلنا نتنبه بكون هذا البيع مخالفا للشريعة، فضلا عن أن القاعدة العامة في تحريم الربا يشمل بيع التقسيط، وإن كانت الصورة صورة بيع التقسيط غير واضح فيها الربا، لكن الأصل هو أن يرجع المسلم في كل حكم صغير أو كبير، خفي أو جلي، أن يرجع إلى نصوص الشريعة وأن يخضع لها. فبيع التقسيط يدخل في نصين اثنين ثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. الأول نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيعتين في بيعة، هذا الحديث يرويه بعض أصحاب السنن والإمام أحمد في المسند، وعنده زيادة موضحة بمعنى بيعتين في بيعة، لأن الحديث عنده من رواية شماك بن حرب بسنده يعني ابن مسعود، فقيل لشماك ما بيعتين في بيعة؟ هذا بكذا نقدا وبكذا وكذا نسيئة، هذا هو بيع التقسيط الذي يقع اليوم. هذه السيارة نقدا بأربعة آلاف، تقسيطا أربعة آلاف ونصف، أربعة آلاف خمسين. نعم بيعتين في بيعة، ما بيعتين في بيعة؟ أن تقول أبيعك هذا بكذا نقدا وبكذا وكذا نسيئة، بدينار نقدا بدينار وقرش نسيئة. ما حكم هذه الزيادة؟ جاء الجواب في الحديث الثاني، فقال عليه الصلاة والسلام من باع بيعتين في بيعة فله أوكسهما أو الربا، عرض له حاجة في صورة بيعتين نقد وتقسيط، نقد بكذا تقسيط بكذا وكذا، وكذا الثاني زيادة كما مثلنا آنفا، تقسيط بدينار عفوا نقدا بدينار تقسيط بدينار وقرش. فقال عليه السلام من باع بيعتين في بيعة فله أوكسهما أي أنقصهما، بالمثال له دينار أو الربا إذا أخذ دينار وقرش. عملية بيع العين الذي جاء ذكره في الحديث آنفا يتقدمها بيع التقسيط، ويختلف كل من البيعتين من حيث شدة الحرمة من جهة، ومن حيث قصد المتبايعين أيضا من جهة أخرى. فالمتبايعان لبيع التقسيط حقيقة كل واحد يريد أن يقوم بوظيفته، البائع أن يبيع والشاري أن يشتري. أما في بيع العينة الذي يأتي إلى التاجر لا يريد أن يشتري، فهذه نقطة تختلف تماما عن بيع التقسيط. أن الشاري يأتي إلى التاجر ليحصل مالا نقودا لكنه يدخل بينه وبين التاجر وسيطا هي الحاجة التي يريد أو يتظاهر أن يشتريها. هو يريد مالا، وهذا بلا شك الذي يضطره هو تفكك الرابطة الإسلامية بين المسلمين، فهم لا يمثلون في واقعهم المثل الذي ضربه الرسول عليه السلام للمؤمنين حقا، فقال مثل المؤمنين في تواجدهم وتراحمهم كمثل الجسد الواحد، إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الجسد بالسهر والحمى. فيكون إنسان يعرض له أنه بحاجة إلى فلوس، يعني بحاجة إلى قرض لله عز وجل، فلا يجد من يقرضه قرضا حسنا. والسبب ما في الثقة بين المسلمين من جهة، وما في هذا السخاء من جهة أخرى، هذا السخاء الذي ينبع من المسلم راغبا فيما عند الله عز وجل من الأجر والثواب، فإنه يعلم قول الرسول صلى الله عليه وسلم قرض درهمين صدقة درهم. إذا أقرض المسلم درهمين فكأنه تصدق بدرهم واحد خرج من جيبه لا يعود إليه. المفروض في المسلمين أن يتعاونوا مثل هذا التعاون، وأن يقرض بعضهم بعضا قرضا حسنا. لما تفككت عرى الرابطة القوية بين المسلمين، صار المسلم اللي بده يتاجر مثلا بده يسلك أي طريق حتى يحصل على نقود، وهو يعلم أن هناك تجارا كبارا وأنهم يبيعون بيعتين، بيع نقد بسعر أقل وبيع تقسيط بسعر أكثر. فيأتي هذا الرجل على حسب حاجته، بده مثلا ألوف بيجي لتاجر السيارات، بده عشرات المئات بيجي مثلا لتاجر الثلاجات، وعلى ذلك فقط. فيرى السيارة مثلا فيقول بكم هذه، يقول له نقدا مثلا كما قلنا آنفا ب4000 ونسيئة عليكم السلام، أو تقسيطا كما يقول الجواب ب4500. يقول الرجل أنا اشتريت، وهو لا يريد السيارة إطلاقا. يقول اشتريت، فهل تشتري مني هذه السيارة نقدا؟ يعرف التاجر في ذلك أن الرجل الذي بعد ما جف الحبر على الورق الذي سجل أن عليه أن يدفع 4000 نسبيه كل شهر مثلا المبلغ الذي اتفقوا عليه، يعرف التاجر أنه حين يعود البائع يقول له اشتري أنت هذه السيارة مني نقدا، فيتضح وضوحا قويا للتاجر أن هذا الرجل يريد سيولة كما يقولون، يريد دنانير وليس له حاجة في السيارة. وحينئذ يصلي تنابه عليه. أما التقسيط فيربح أكثر كما ذكرنا. حينما يجد هذا الرجل يقول اشتري مني هذه السيارة نقدا، فيعود ويشتريه منه بأقل مما كلفته، هذا هو المفروض منه بأقل مما كلفته، قلنا كلفته 4200 فأضاف 200 ربح مقابل النقد و500 مقابل التقسيط، فمقابل التقسيط بيربح 500 زائد 200، أما للنقد بيربح فقط 200. هذه فرضية طبعا. فلما هذا الرجل بيعرض عليه أنه يبيع السيارة اللي اشتراها منه ب 4500، فيقول الرجل أنا أشتري منك مثلا ب 3000، 3500، 3600، 3700، ربحانه على كل حال. فذاك الرجل لا يصدق أن يقبض هذه الجنون، فيذهب قبض مثلا 3700، سجل عليه ماذا؟ 4500. فهذه واضحة أنها دورة ولعبة ولعب على استحلال ما حرم الله عز وجل من الربا، هذا اسمه بيع لعينة. فقال عليه السلام: إذا تبايعتم لعينة وأخذتم أذناب البقر ورضيتم بالزرع وتركتم الزيادة في سبيل الله، سلط الله عليكم ذلا لا ينزع عنكم حتى تليوا لدينكم. فقلنا أنه في الحديث وصف من الرسول عليه السلام للمرض الذي سيصيب المسلمين فيذل بسببه، وصف للعلاج الذي إذا تعاطوه شفاهم الله عز وجل ورفع عنهم الذل الذي استحقوه بسبب انحرافهم عن دينهم. هذا الرجوع إلى الدين يحتاج أولا كما قلت وأولي الجواب بهذا لنسمع ما عندك. أولا يطلب أن يفهم فهما صحيحا وأن يطبق أيضا تطبيقا كاملا لا تقصير فيه ولا عيوب. تفضل. كانك أردت أن تقول شيء ولا؟ لا، بالنسبة للتقصير عندنا في الإخوان المسلمين عندنا عاملين اسكندرية عاملين شركات اسلامية حوالي 7 شركات من أولاد، فما بيقولوش إن دوت خذوا بالتقسيط وعملوا، لا بيقولوا كلوا بالتقسيط، كلوا وخذوا بالتقسيط علشان الشباب كله يعني بيشتري بالتقسيط، بس بيقولوا بالتقسيط ما بيقولوش إيه إذا كان ربح كذا أو كذا. أه مفيش نقص، إذا عملوا مشروع تاني بيقولوا نقص. فهنا يعني انت مو من حياة يعني هم يبيعون بالتقسيط، ما يبيعون بالنقد والتقسيط، لا هم يقولون مثلا ايه مشروع شراب مصر بالتقسيط، مشروع يسموه شراب مصر بيكتب عليه في الجرايد وفي التلفزيون كده يقولون ايه نوع التقسيط. لا لا انت يا اخي، بس انا بسأل سؤال، ما بيبيعوا بالنقد؟ بيبيعوا بالنقد في مشاريع تانية في نفس المشروع، يعني فين السعر المشروع هذا على شو التقسيط سحب واحد ولاخذ مشروع نقدي سحب واحد موازين سعر. ايه المشروع النقد ما بيبيعوا بالتقسيط؟ لا بيقولوا نقدي على طول. طيب لماذا فعلوا هكذا؟ انا عارف هذا من تمام الحيله، لكن هذه ظاهريه من تمام الحديث. نعم زيها في الصورتين اللي انت حكيتهما ما في بيعتين في زيها، هم فرقوا من الشكية، لكن بيع العينة لماذا حرمها الشارع؟ هو بيع لكن الهدف منه استحلال الربا، فما أفادهم شيء أنهم جعلوا قضية معاملة بيع العينة باسم البيع، ما أفادهم شيء لأنه إنما الأعمال بالنيات. قصد هذا الشاري وعانه البائع في الأخير في نهاية المطاف، قصد استحلال الربا لأن هذا الذي يحتاج إلى الفلوس وجاء إلى زيد وذكر عمرو ومفضلك أعطيني 4000، ماذا بيعطيك؟ لو راح إلى المرابي يقول له أعطيني 4000 إلى سنة، بيقول له تكفى معي لا بس بعد سنة يكونوا 4500 مثلا في هذا الربا، هذا حرام ما بيقول. لكن نفذوا حط القضية باسم بيع وشراء صار حلال. هذا مثل ما فعله اليهود حينما احتالوا على صيد السمك يوم السبت، والقصة معروفة لدى الجميع. لكن الرسول ضرب لنا مثلا آخر بالنسبة لاحتيال اليهود، فقال عليه السلام: لعن الله اليهود، حرمت عليهم الشحوم، حرمت عليهم الشحوم فجملوها أو جملوها ثم باعوها وأكلوا ثمنها، فإن الله إذا حرم ألف شيء حرم ثمنه. أباح الله لليهود ذبح الحيوانات المباحة كالغنم والبقر والماعز ونحو ذلك، لكن حرم عليهم الشحوم إلا اللحم الأحمر، كما قال تعالى: فبظلم من الذين هادوا حرمنا عليهم الطيبات من حل الثلاث. فماذا فعل اليهود؟ أخذوا الشحوم ووضعوها في القبور الضخمة وأوقدوا النار من تحتها حتى ساخت وسالت وأخذت شكلا آخر، هذا صار حلال. لكن هو الشحن بذاته بعينه بس شكله تغير، فباعوا أكلوا أثمانه. قال عليه السلام: وإن الله إذا حرم أكل شيء حرم ثمنه. أيضا الربا حرام، الحمد لله لا يوجد اليوم من يقول الربا حلال هيك صراحة إلا بطريقة اللف ودوران منها بين عيني، لكن يتقدمها كما كنا بيع التقسيط، لأنه كيف بده يمكن يصل لبيع العين إلا ما يضع له سعرين، سعر النقد وسعر التقسيط، وبتكمل بها التمثيلية كما وصلنا آنفا. هذول الجماعة اللي أنت تحكي عنهم يعني أخذوها الصورة ولا مؤاخذة بفهم اليهود، يعني قضية شكلية لا عن بيعتين في بيع، لا نحن ما نبيع بيعتين في بيع، نبيع بيع واحدة، بيع بالنقد لحال بيع بالتوسيط لحال. لكن لو كشفنا عما وقر في نفوسهم لوجدنا أنهم حينما يبيعون بيع التوسيط قد أضافوا ربح زايد على بيع النقد. وعندنا يعني مثال غريب جدا، بعض التجار في بعض البلاد الإسلامية بلغوا حديث نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيعتين في بيع، وفهم أنه ما بيجوز التاجر يطلب زيادة مقابل بيع التقسيط، فماذا فعل؟ ألغى بيع النقل وجعل البيع كله تقسيط، لكن بسعر ايش؟ التقسيط، مش بسعر النقد. بس هذا ما بيبيع بيعتين، هذا بيبيع بيعتين لكن على منفردين. يعني فنحن اذا فهمنا ان الشارع الحكيم حرم زيادة مقابل التقسيط هو لانه في استغلال حاجة المحتاج من المسلمين، وفي إلغاء القرض الحسن في تعامل المسلمين بعضهم مع بعض، وفيه انقلاب المجتمع الإسلامي إلى مجتمع مادي كالمجتمعات الكافرة، بحيث أنه لا يوجد إنسان يحسن إلى أخي المسلم بأن يصفر عليه بالوفاء إلا من بالطمان. هذه الحكمة من بيع التقسيط وليس من قضية شكله بيعتين في بيع وبس، لا، الحكمة كما قال عليه السلام في الحديث الثاني: من باع بيعتين في بيعة فله أو كسما أو ربا. القضية العلة ليست هو جمع بيعتين في آن واحد، لما العلم أخذ زيادة مقابل إحدى البيعتين وسماها ربا. والآن ما نذهب إلى الصلاة ولا تتأخروا؟ لا يعني هذا صحيح. السيارة بفعلها واحد يعني 8-6 آلاف بسوها 7 آلاف تقسيط. إذا كان زيادة أخذوها مقابل الصبر هو أما إذا أخذوها عمولة لا مو عمولة. هاي السيارة عجبتك بيشتري لك إياها بالسعر اللي بده يبيعها صاحبها 5 آلاف وبعدين هو بيعطيها بسجل عليك 6 آلاف هي نفسها قصب على سنة على سنة هي نفسها. بعدين في طريق أخرى في إحنا جاهز واحد بيسوي محتاج دروس بيجي بعطيك شيك 100 ريال مثلا بعد شهرين بقول لك اعطيني 50 والله تعال مع كل ناس الله اكبر اعطيك شيك وتصرف اعطيك شيك 100 ريال لبعد شهرين بقول لك اعطيني 70-60 انت اعطيني 40 يعني يتقصد هذا نعم بس ما معك شيك يعني ما هم بيزن مصاري